لا انت امشي، انت فين وصلت الان؟ سجل بس فقط في الدقائق بس، ولا ما سجل لك ان وصلت هنا؟ لا تثبت مشيت. كله مسجل يعني؟ ايه كله هذا مسجل من اول الكتاب. ايه تمام جميل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني من حرمات الإحرام هي يحرم الدواء والعرقي والكسل من طيبين. الآن الكتاب مسجل خلاص؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الآن لا يزال يتكلم في محرمات الإحرام. ومحرمات الإحرام يتكلم في الطيب، الآن يتكلم في إيش؟ ويحرم في إيش قال؟ يحرم في الطيب الثوب والبدن. لا أنت إيش وصلت تتكلم؟ يحرم دواء العراقي. أي شيء دواء، أي شيء دواء سواء كان للعرق أو لغيره فيه طيب فإنه من محرمات الإحرام، فيه طيب بس. أيوه. لكن ممكن يزيل العرق بالاغتسال، يغتسل مثلا. أيوه خلاص انتهى الموضوع. نعم. المطيبين والكحل، اقول يقول دواء العرق والكحل المطيبين يعني فيهم طيب، فيهما طيب. كل ما كان فيه طيب فانه يعتبر من محرمات الاحرام. لكن ما اعتقد انه الكحل فيه طيب. الكحل ما فيه طيب، الكحل ولا فيه شيء. لكن اذا كان فيه طيب فانه يكون من محرمات الاحرام فقط. نعم. ايوه. والثالث يحرم حلق شعره ونتفه. أما مزيل العرق هذا اللي هو الدرون تسموه والليبيا والكلام هذا فيه طيب لا شك. نعم. ويحرم ايش؟ حلق. حلق ايضا يحرم عليه حلق الشعر ونتف الابط وإزالة اي شعر كان في الجسم سواء كان من الرأس او من الابط او من العانة او من غيره. والفقهاء يقولوا ان الشعر فيها مد من الطعام والشعر فيها بستان وثلاث الشعرات يكون تكتمل فيها الفدية دم لأنه عندهم أقل الجم ثلاثة وأكثر القليل وأقل الكثيرة. أيوة المسألة الاجتهادية. نعم. ولو بعض شعرة قصيرة من الرأس. علي ولو بعض شعرة فيه زيادة من يعني بس كيف واحد يبعد بعض شعرة؟ أنا ما أدري ما أتصورها يزيد بعض شعرة راسه أو إبطه أو عانته من أي مكان. نعم من أي مكان من الجسم، من اي مكان من الجسم. فهو اذا ابعد حتى بعض شعره يعني شعره ضروري يكون نتف قص او نتف او الفرق او اتلاف او كل هذا يعتبر نوع من العيش من محرمات الاحرام. نعم. سائر جسده. ايوه. وتقليم اظافره ولو بعض اظافره. الظفر الواحد فيه فدية لكن ليس دم وانما فيه يقول فيه مد من الطعام وتكتمل الفدية فيه ثلاثة من الأظافر. نعم. ديك الشعرين. مدان ثم ولو بعض ظفر فإذا تطيب أو لبس أو حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاث أظفار أو باشر فيما دون الفرج بشهوة أو دهن لازمه شاة. هذه كلها يقول فيها الفدية. نعم لازمه الشاة. نعم. باشر دون الفرج مباشرة خارج الفرج بعيد يعني القبلة واللامس بشهوة هذا يقول فيه دم. ايوه. لكن لو جامع هذا فيه بدنه ويفسد حجه. نعم. هو مخير بين ذبحها وبين ان يطعم ثلاثة هو مخير بين في الفدية هذه بين ان في هذا الكفارة بين ان يطعم ستة مساكين ثلاثة أعضاء. أيوة. كل مسكين مدين أو أن يذبح شاة ويطعمها الفقراء أيضا أو أن يصوم ثلاثة أيام. أيوة. أيوة. لكل مسكين نصف وبين الصيام ثلاثة أيام. فإن علم أنه إن سرح لحيته أو خللها أو خللها أن تتفى شعر حرم ذلك. يكون آثم يعني لأنه تعمد إزالة الشعر، يعرف أنه إذا خلل إذا مشط شعره نزلت منه لحية، فهذا في هذه الحالة يكون آثم لأنه تعمد. أيوة نعم. أما إذا كان يعلم أنه حتى وإن مشط أنه لا يخرج منه شيء، لا خلاص مشط يعمل ما في شيء شيء. نعم. فلو خلل أو غسل وجهه فرأى في كفه شعرا وعلم أنه هو الذي أتلفها. أيوة غسل وجهه. أيوة أو خلل لزمه الفدية. صحيح. يلا. وإن علم أنه قد كان قد تكون من قبل بنفسه، لأن قد تكون تلفت من قبل الشعر هذا، قد تكون ابتعدت من قبل زي هذه. تشوف لهنا تشوف، أنا لا أرى، ترى ولا ما تراش؟ تشوف لهناك في شعره. أيوة. أيوة. وإن علم أنه قد انتهى بنفسه أو لم يعلم هذا ولا ذاك فلا شيء عليه. صح، ما علم، ما يعرف انه هذا الشعر الذي انتفى هو او انتفت من قبل او كذا، لا شيء عليه. اما اذا علم يقينا انه هو الذي اتلفه فان فيه في الفدية. نعم. ويحتاج الى حلق الشعر لمرض او حرب او كثرة قمل. خلاص ما فيش معنى، اذا احتاج الى ذلك فانه يحلق ولا اثم عليه لانه سيكفر اصلا. نعم. او احتاج الى لبس مخيط للحر او للبرد أو إلى تغطية الرأس فله ذلك ويكفي. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنه إذا احتاج إلى أنه يفعل شيء من هذه المحرمات فإنه يعمل لا شيء عليه ويكفي. ويقول أنه لو أراد أن يلبس ثياب مخيطة لحر أو برد أو شيء أيضا فإنه يلزمه الفدية. لكن المذهب أنه لو لم يجد الإزار والرداء فإنه يلبس السراويل ولا شيء عليه، ولا شيء عليه أصلا. لا أيوة، فأيش الفرق؟ أنا لا أرى أنه في هناك فرق، هناك ما وجد وهناك احتاج لأن يلبس. فهم يقول إذا لم يجد يلبس ولا شيء عليه، وإذا احتاج فإنه يلبس ويفدي. فضل أقول تفريق ما أدري. ولذلك أنا أقول أن الإنسان إذا احتاج إلى أنه يلبس الثياب، ثيابه المخيطة مثلا، ها أراد أيوة أن يحج ما يلبس لا شيء عليه ولا شيء، كأنه لم يجد، كأنه لم يجد. خذها وهي طائرة. والله يحرم الجماع بالفرد لأنه ما وجد. أيوة ما وجد خلاص يلبس ولا شيء عليه. نعم. الرابع يحرم الجماع بالفرج والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالصلب التي صح معانق والملامسة بشهوة. أيوة كل هذه محرمة الإحرام، لا يلمس ولا يقبل ولا يباشر ولا ينم معها ولا يحضنها ولا يعمل أي شيء لأنها مقدمات الجماع. نعم. فإن جامع عمدا في العمرة، أما إذا جامع عمدا في العمرة قبل الحلق، إن قلنا أن الحلق نسك وفي الحج قبل التحلل الأول، فإنه يكون قد أفسد حجه، فإن عليه بدنة ويحج من قبل لأنه أفسد الحج. نعم. والعمرة عليه بدنة وعليه عمرة. أيوة لأنه أفسد العمرة، يعمل عمرة يروح يتحلل يعمل عمرة ثانية أخرى بنفس الوقت. نعم. عمنا في العمرة قبل فراغه أو في الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه، ويجب عليه إتمامه كما كان يتمه. نعم. لو لم يفسده. صح. والقضاء على الفور إن كان الفاسد تطوعا، وإن كان الفاسد وإن كان تطوعا، لأنه ما في عندنا ما في في المذهب حج أو عمرة تطوع. وقد مر بكم هذا الطهارة أن الأسد أن أن أن أن أن المشروع والمشروع لا يغير المشروع إلا في هذا، فإنه الحج والعمرة إذا دخل فيها تطوع تصير واجبا. نعم. والكفارة وهي بدنة فإن لم يجد. أيوة يقول أنه إذا لم إذا إذا إذا جامع زوجته فإنه يكفر بدنة، يذبح جمل ناقة. أيوة وإذا لم يجد، إذا لم يستطع فإنه أو لم يجد فإنه يذبح بقرة أو سبع شياه. سبع شياه الشاه بكم؟ 600 500 يقول أنت 500 خمسة في سبعة بكم؟ 35 3500 ريال، والبدنة 3504. تمام صح، كلام صحيح يعني نفسها ما تغير قيمتها يعني. فإذا لم يجد فإنه يصوم عن كل يوم، فإنه يشتري بقيمتها طعام للفقراء، وإلا فإنه يقوم هذا الطعام ويصوم عن كل مدة يوم. نعم ليذوق وبال أمرها. فإن لم يجد سبع شياه، فإن لم يجد قوم البدنة، قوم البدنة الدراهم والدراهم طعاما ويصدق به. نعم. فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. صح. يعني فإن لم يجد قوم البدن شيء، لابد شيء من طعام، ما يمكن من الدراهم. لا يأخذ بالدراهم هذه طعام ويعطيها الفقراء. إذا بالدراهم شيء. لا ما ينفع الدراهم. الطعام ما يكلفه شيء انه يشتري الطعام، الطعام موجود. اما اذا عدم الطعام هذا مسألة اخرى، يقول ما في شيء خلاص اعطيهم لكم اي شيء. لكن كيف لو عدم الطعام بيموت الناس؟ الطعام لا يعدم. ايوه. ويجب ان يحرم بالقضاء من حيث احرم بالاداء. اذا كان احرم مثلا من يلملم فيحرم من يلملم، وان كان احرم من الحليفه فانه يحرم من الحليفه، لانه هو الذي فسد عليه فانه يتمه ويعني يقضيه من نفس المكان، واذا كان مفردا مفردا، وان كان متمتع متمتع، وهكذا. نعم. دخل الشيخ ما عليه شيء؟ يذكر. لابد ان يتم الاول. ايوه. فان كان احرم، لكن انا عندي انه لو احرم مثلا من ذو الحليفه كان ساكن في المدينه ثم افسد الحج هذا ثم سافر بعد ذلك الى اليمن مثلا وأراد ان يحج اليمن، يحرم من كيف؟ يحرم من ذو الحليفه، يحرم من يلملم، لان هذا الذي هو احرامه، وهذا الذي ما يجب عليه انه ياتي الى المدينه ثم يحرم من المدينه. هذا كلام غير صحيح. نعم. لانه كل المواقيت صح سواء، بل لو كان عايش في مكه فانه يحرم من مكه، مش داعي يحرم لا يلملم ولا لاي مكان، لانه هذا هو ميقاته. فإن كان أحرم به من دون الميقات أحرم بالقضاء من الميقات. يعني هذا الآن مسألة تخالف فيها، يعني أنه لأنه هنا أولى، لأن السنة يعني السنة أن يحرم من الميقات، خلاف الرافع ومن قال بأنه يسمى أن يحرم من دون أهله. نعم. ويندب أن يفارق الموضوع في المكان الذي وطأ فيه. أيوة. قالوا يعني إذا وطأ زوجته فإنه يندب له في عمرة القضاء وفي حج القضاء أنه يفرق بينهما حتى لا يقع في نفس الموقع. نعم. يندب ولا يجب. نعم. إن قضى وهي معه، وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد عليه وعليه شهر. لم يفسد عليه شهر. إيش قال؟ وإن جامع بعد التحلل. هذا إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول، أما إذا جامع بعد التحلل فإنه قد تم الحج خلاص. الآن عليه شهر. إذا جامع بعد التحلل الثاني لأنه قد رمى جمرة العقبة وحلق. أو رمى وطاف وكيل الحلق، أو رمى أو حلق وطاف كذا، يعني من الثلاث الأشياء هذه. فإذا عمل اثنين من ثلاثة فإنه يكون تحلل التحلل الأول، ولا يكون متحلل التحلل الثاني إلا إذا أتى بالثلاثة جميعا. نعم. قلنا أن الحلق نسك. نعم. يعني شغل يقول الحلق مش نسك، قابل اثنين خلاص. يأتي لا، لو أتى بواحد يكفي، يعتبر التحلل الأول، فلا بد من اثنين يكون. أيوه. التحلل الأكبر يكون إذا أتى بالطواف والإيش والرمي. نعم. وإن جامع ناسيا فلا شيء عليه. أما إذا جامع ناسيا هذا لا شيء عليه. نعم. لأنه لا يعلم شيء. رفع عن أمة الخطأ والنسيان. نعم. لا يفسد صومه، لا يفسد حجه، لا يفسد صلاته، كلها. نعم. النسيان عذر. أيوه. ويحرم عليه أن يتزوج أو يزوج. يحرم على من دخل في النسك أن يتزوج، أن ينكح أو ينكح، أو ينكح له. يحرم. أي خلاص تلبس بالنسك فلا يجوز له أن يفعل شيء من هذا حتى ينتهي من النسك. نعم. فلا يكون أحد أركان العقد، لا يكون زوج ولا زوجة ولا ولي. ايوه ولا شاهد. او نعم. فان فعل فالعقد باطل. صح. ولا شيء يعني. ما فيش ليس هناك فدية ولا كفارة لان العقد اصلا لأن كانه لم يعمل شيء. كانه لم ينكح. خلاف الاحناف. الاحناف عندهم انه يجوز الانسان يتزوج وهو محرم. لكن شهد او كان ولي على او زوج على ناس غير محرمين. هذه ستاتي بعدها. يكره له. ويكره له ان يخطب امرأة. يكره ان يخطب امرأة لانه مقدمة للنكاح. لكن الخطبة عبارة عن وعد بالنكاح وليس نكاح اصلا. لو قال لرجل زوجني ابنتك او اختك او قريبتك او مولدك فهذا وعد. هو وعد بالنكاح وليس نكاح. ما في هذا الشيء. نعم. كما انه يجوز له ان يطلق زوجته في الحج يراجع زوجته في الحج. هذا ما في شيء. نعم. وان يشهد على النكاح. يكره له ان يشهد على النكاح. قال يكره. شوف اللي تحت. يكره له ان يخطب امرأة وان يشهد هو على النكاح. يجوز له الرجعة وهو محرم. وتجوز له الرجعة وهو محرم. أيوة. أن أن أن إيش أشهد؟ ويشهد. وأن يشهد هو يعني على نكاح. ونكاح. أيوة. ويجوز له الرجعة. أيوة. وهو محرم. صح. الرجعة والطلاق والكذا ما فيش معنى. نعم. يعني يدخل في يعني هو يصد يعني يعني يعني شهد على نكاح على نكاح ناس محرمين يعني غير محرمين. أما المحرم أصلا ما يصح سواء شهد أو لم يشهد. نعم. والخامس يحرم أن يصطاد كل صيد بري مأكول. حرم عليكم الصيد ما دمتم حرم. فما دام الإنسان محرم خلاص يحرم عليه محرم الصيد ولو كان حتى في أريتريا أو في الإمارات. حرمت من هناك خلاص يحرم عليك صيد حتى الإمارات. يحرم عليك. أما إذا لم تكن محرم فإن يجوز لك أن تحلال. يجوز لك أن تصطاد في أي مكان في وقت الحرم في وقت الحج في أي وقت. اما في المدينة ومكة في المدينة ومكة فانه لا يجوز لك ان تصطاد اصلا سواء كنت محرم او غير محرم. نعم. ولا حتى قطع شجرة. كل صيد بري مأكول او ما تولد مأكول وغير مأكول. كيف؟ او ما يحرم ان يصاد كل صيد بري مأكول او ما تولد مأكول وغير أيوة. مأكول. خلاص المهم انه صيد يحرم عليه. ما دام صيدا فإنه يحرم عليه. أما إذا كان على أليف كان يكون دجاج مثلا ذبح دجاج أو بقر أو غنم أو كذا يذبح يأكل لمن يشبع ولا في شيء عليه. لكن اللي يحرم عليه أن يصطاد بريا ما يسمى صيد. أما الآن لو تيس أخذ على تيس هل يسمى صيد؟ لا يسمى صيد. إلا إذا كان تولد من بري وأليف فإنه قد يسموه صيد فيحرم عليه. نعم. لو انه لو ان مثلا جامع تيس غزال وانجبت فرع فهذا يكون يعني يحرم عليه ان يصطاده اصطاد الفرع لانه في قد مر معكم انه في الفرع يتبع الاصل في ستة وفي سبعة من ضمنها هذه يتبع الاشد. ايوه في جزاء الصيد وفي الأضحية وفي ايوه الذبيحة. نعم. فإن مات في يده أو أتلفه أو أتلف جزءا لزمه الجزاء. يكون ضامن أصلا. ضامن لو أخذ الصيد ثم تلفه خلاص. أما إذا طيره ما في شيء خلاص ولا شيء عليه. ما إذا أتلفه أو تسبب بإتلافه فإنه يكون ضامن له. ضامن. نعم. ولو جزء أتلف جزء. ولو أتلف جزء قدر المتلف. نعم. كالأرش. فإن كان له مثل من النعم وجب مثله من النعم. النعم إذا كان له مثل من النعم فإنه يأتي بمثله من النعم. كان أتلف مثلا نعامة فإنه يأتي بمثلها جمل. وإن أتلف حمار وحشي فإنه يأتي ببقرة. وإن أتلف غزال فإنه يأتي بشاة. على أنها لها مثل. وما ليس لها مثل ولم يرد فيها نص أو قول من الصحابة فإنه يقومها يحكم به دواء. نعم. يخير بينه وبين طعام بقيمته. أيوة. وبين صوم لكل مد يوم. أيوة. وإن لم يكن له مثل وجبت القيمة إلا الحمام. الحمام هذا خلاص قد الحمام قد حكم فيه الصحابة أن فيها شاء. نعم. وما عب وهدر. كل ما عب وهدر سواء كان قمري أو أي الحمام عدة أجناس أو فيها يعني ما يشابه الحمام أو يهدر يسمى جولب أو يسمى تختلف باختلاف البلدان والمناطق قمري وحمام جولب ما أدري إيش يسموها عندكم أنا ما أدري. المهم كل ما كان صوته يصبح صوت الحمام يهدر أو تعب تشرب بعبك الحمام عب يعني يشرب بمن قال هذا ثم إن شاء يخرج بالقيمة طعاما أو يصوم لكل مد يوم أو يقوم الطعام هذا بكم كم كم كم أمداد ثم يصوم عن كل مد يوم. نعم. ويحرم ذلك كله عن الرجل والمرأة. يحرم هذا سواء كان رجل أو امرأة فإنه يدفع الزكاة. نعم. إلا فعل التجرد من المخيط وكشف الرأس. يعني المرأة كالرجل في كل شيء إلا أنها لا تتجرد من المخيط بل تلبس المخيط وتستر رأسها وتستر بدنها جميعه إلا وجهها وكفيها فإنها تفتح يجب عليها أن تفتح وجهها وكفيها. فإذا كانت جميلة أو فاتنة فإنها إذا رأت الرجال تسدل على وجهها بما لا يمس وجهها لأن عائشة قالت كنا إذا ازدحم أثناء المسعى الناس رايحون الناس جاي تلتقي بالرجال فإنه تغطي وحدهم وجهها لكن لا تجعل هذا الشيء الذي يغطى بالوجه أن يمس الوجه فإذا مس الوجه فإنه تكون آثم وعليها الدم لكن إذا مس وجها من غير عمد ولا قف لا شيء. نعم. وكشف الرأس يختص وجوبه بالرجل. صح. الرجل إحرامه في رأسه فإنه يكشف ويحرم عليه أن يغطي رأسه بما يسمى غطاء أما المظلة والبيت والسقف حق الباص و... أيوة أو أخذ كتب كرسول كتب أو عزف أو أي شيء تحمله فوق رأسه فهذا لا شيء عليه. نعم. لأنه لم يقصد تغطية الرأس لكن يلزم المرأة كشف وجهها يلزم المرأة كشف وجهها. نعم. أيوة خاصة المليح. أيوة فإن أرادت أيوة. فإن أرادت ستر عن الناس سدلت عليه شيئا بشرط أن لا يمس وجهها. أيوة إذا رأت رجال جايين جاءت الرجال وخافت على نفسها فإنها تغطي وجهها. نعم. وقلنا أن الأصل أن الناس مستقيمين أو مستقيمون لكان الأولى أنها هي يجب عليها أن تفتح وجهها ويجب عليهم هم أن يغضوا أبصارهم لكن الفسق كثير والشيطان يجري من عدم مجرى الدم. أيوة وتكثر ويكون للمعصية لذة أحيانا عند الفسقة وعند لأن في في, في في في مناطق يكثر فيها من الأجر كمكة والمدينة ولذلك مطلع على الفسق الذي يمارس في مكة والمدينة ما الله به عليم. أيوة وكونها أن المدينة تنفي خبثها كما ينفي كير النار لا يعني أن الساكنين فيها مقربون إلى الله وأن الله راض عنهم لا يعني هذا فإن إخراج الفسق ومن ليس أهل بالسكنة بالمدينة وغيرها في ذلك قبل قيام الساعة قبل خروج الدجال، فإنها ترجف تسمى الفاضحة وتخرج كل من كان فيها منافقا أو غيره. أما المؤمنون فإن الله يثبتهم فيها. نعم. من الناس سدلت عليه شيء مشاكل لا يمس وجهها فإن مسه من غير اختيارها لم يضر، إذا كان غير قصد اختيار فإنه لا يضر حتى لو مسه. وللمحرم حق رأسه وجسده بأظفاره بحيث لا يقطع شعرا ولو قتل القمل. أيوة، هذا الآن المحرم يحق شعره ويحق رأسه ويحق جسده بما لا يتلف شيء من الجسد، ما فيش مانع. حتى القمل هذا مؤذي، القمل ممكن يتلفه أيضا ويقتل القمل، لا يكون عليه الفدية ولا. أيوة. نعم. ولكن يكره أن يفل المحرم رأسه، يعني يقول يكره له أن يقتل القمل الذي في رأسه إذا وجد، يعني أنه حتى لا يتلف شيء ويتسبب في الفدية أو لا يعلم فيها. أيوة. فإن قتل منها قملة ندب أن يتصدق ولو بلقمة، ولا ما يجب عليه شيء، يعني أنه قتل القمل برأسه ما شيء عليه، لا يجب عليه. لكن يندب ما أدري من الندب، الندب له حكم شرعي، الندب حكم شرعي لا بد له من دليل، أما بغير دليل فإنه يصعب علينا أن نقول هذا واجب أو مندوب أو مكروه أو مستحب أو محرم إلا بدليل، فإن عدم الدليل فإنه نوع من التجاوز تجوز. نعم. فصل: إذا أراد دخول مكة اغتسل خارج مكة بنية دخول مكة. الغسل من الأغسال المستحبة أن يغتسل قبل دخول مكة لمكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل للإحرام واغتسل لدخول مكة أيضا. أيوة، فهذا مستحب. نعم. فيغتسل بطوى. نعم. ويدخل بالنهار، يدخل ضحى، يستحب له أن يدخل ضحى، وما فيش مانع أن يدخل في أي وقت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها ضحى، فيستحب له أن ينتظر حتى يأتي الضحى فيدخل مكة ضحى. نعم. من باب المعلى، من باب المعلى. نعم. طريق كدى. أيوة. من ثنية كدى، ثنية كدى، والخروج من كدى بالفتح، الدخول من كدى بالضم والخروج من كدى، أو أن الدخول من كدى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل منها، والخروج من كان طريقه من كدى أتى بها، وإلا فيخرج من صوب مقصده. نعم. فينا ما في كدى وكدى فينا؟ موجود الآن، المعالم موجود معروف. ماشيا حافيا لم يخف نجاسة. أيوة، إذا أنه لا يطأ نجاسة، ما إذا وطأ نجاسة فإنه يجب عليه إزالتها بعد ذلك، فإذا خشي على نفسه أنه يطأ نجاسة فإنه لا بأس يلبس الصندل أو الجزمة أو الحذاء. نعم. ولا يؤذي أحدا بمزاحمة. أيوة، يدخل بالسكينة والوقار والأدب والخشوع، بيت الله، هؤلاء وفد الرحمن، هؤلاء ضيوف الرحمن على مأدبة الرحمن، فإنه يدخل أيضا بالسكينة والوقار والأدب، ما يدخل بالعفاقة والقوة والبرز عضلات، وهذا هذا لا ينبغي، هذا يتحمل الإثم أكثر مما يجب الحسنات. نعم. وليمضي نحو المسجد الحرام. نعم. فإذا وقع بصره على البيت رفع يديه حينئذ وهو يراه من خارج المسجد من موضع يقال له رأس الدرن. نعم. فهناك يقف ويرفع يديه ويقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه. هو يدخل من باب بني شيبة، يعني يدخل من المنطقة من باب بني شيبة، فإذا دخل من باب بني شيبة فإنه يتجه نحو البيت، فإذا رأى البيت فإنه يأتي بهذا الدعاء. نعم. وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا وبرا، اللهم انت السلام ومنك السلام. بعضها ورد فيها ادله وبعضها ليس فيها ادله، وانما هو اجتهاد. نعم. ويدعو بما احب من امر الدنيا والدين. صحيح. يدعو بما يراه انه اخلص في قلبه الدعاء، يدعو بما شاء. هو امام بيت الله سبحانه وتعالى الان، فيدعو بما شاء، بما يراه فيه ان الاخلاص او يرجو فيه القبول. اما انه يمسك كتاب ويجلس يقرا من هذه الادعيه اللي ما انزل الله بها من سلطان. ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة قبل أن يشتغل بحط الرحل وكراء المنزل. نعم، يعني حتى إذا كان ما وجد البيت قال أنه يضع شخص ينتبه ثم يتناوب ويذهب الأول ثم يذهب الثاني وهكذا. أيوة. لا ينشغل عن بيت الله الحرام الذي ضرب فيها أكباد الإبل للوصول إليها، ثم ينشغل عنها بغيرها. نعم. وغير ذلك، بل يقف بعض الرفقة عند المتاع وبعضهم يأتي المسجد بالنوبة. أيوة. ويقصد الحجر الأسود ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي أحد المزاحم. أيوة. لا يؤذي أحد، كل ما كان أقرب للبيت كان أفضل، لكن بشرط أن لا يكون فيه مزاحمة ولا يكون فيه نساء ازدحام. أيوة. واختلاط. أيوة. وفيه ضعفة كذا، فإن الأولى له أن يبعد. نعم. فيستقبله ثم يقبله بلا صوت. أيوة. قبل الحجر ثم يطوف. نعم. ويسجد عليه ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا. نعم. ومن هنا يقطع التلبية. يقطع التلبية أثناء الطواف والسعي فقط. على المذهب الجديد، أما المذهب القديم فإنه لا مانع من التلبية إذا كانت سرا، والجديد يقول أنه يقطع التلبية هنا لا للأبد، وإنما لأن الطواف والسعي أذكارا مخصوصة. نعم. ولا يربي في الطواف ولا السعي. صحيح. حتى يفرغ منهما. على الجديد. نعم. ثم يطبع فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن. أيوة. الاطباع يطبع معروف أن يخرج يده اليمنى من خارج يجعلها مكشوفة، ويدخل الرداء من تحت ثم يلبس الرداء كما هو معروف. يطبع في كل اطباع يعقبه سعي، في كل طواف يعقبه سعي. أما الطواف الذي هو طواف الإفاضة فإن ليس فيه اطباع ولا رمل. نعم. إلا إذا أخر سعي إلى طواف الإفاضة ممكن؟ ما فيش معنى. هم بيقولوا مع اللي يكون فيه الرمل اهلا وسهلا حياك الله. كيف حالك؟ طيب. حياك الله. كيف حالك؟ حياك الله. الله يفتح علينا وعليكم ان شاء الله. نعم. كيف اقرا في كل رمل؟ ايوه اقرا عندك ياتي. ويطرح طرفيه على عاتقه الايسر ويترك من كبه الايمن مكشوفا. ايوه. ثم يشرع في الطواف. أيوه. فيقف مستقبل البيت ويكون الحجر الأسود عن جهة يمينه. أيوة. يعني الركن اليماني عن جهة اليسار والركن والحجر الأسود على جهة اليمين، حتى يتحقق من الطوفة ابتداء من الحجر الأسود. يعني هذا فيه نوع من الشدة إذا كان وحده في مكة، أما إذا كان فيه زحمة آلاف عند الحجر خلاص يتأكد أنه من بداية الحجر الأسود إلى الحجر يعتبر طوفة. أيوة. كان من أول في خط، لكن الآن خط هذا عمل مشاكل، يعني كان ازدحام تعب ذلك هو أولى. نعم. وركن اليماني عن جهة الشمالي ويتأخر عن الحجر قليلا إلى جهة الركن اليماني حتى يتمكن من أخذ الطوفة 100%. يعني نعم. فينوي طواف الله تعالى ثم يستلم الحجر بيده ثم يقبله. صح. نعم. ويسجد عليه ثلاثا كما تقدم. ويكبر ثلاثا ويقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا سنة نبيك صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يمشي إلى جهة يمينه مارا على جميع الحجر الأسود بجميع بدنه ويستقبله. هذا ذكر وحده، أما مع الأمة والخلق قليلا ما يتحقق. نعم. فإذا جاوزه انفتل ورجع وجعل البيت عن يساره ويطوف ويقول عند الباب اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا المقام العائدي بك من النار. فإذا وصل إلى الركن الذي عند فتحة الحجر وقال اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والانشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد ويقول قبالة الميثاق اللهم أظلني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك واسقني بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يدعو بما شاء بما يراه أنه محتاج إليه، يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم. هنيا ولا ظم ولا لا ظم بعده أبدا. يقول بين الركن الثالث واليماني اللهم اجعله حج مبرورا وسعي مشكورا وعمل مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. فإذا بلغ الركن اليماني لم يقبله بل يستلمه ويقبل يديه بعد ذلك. نعم. ولا يقبل شيئا من البيت إلا الحجر الأسود. أيوه، هذا عند جمهور الفقهاء والصحابة أنه لا يقبل شيء إلا الحجر الأسود، لكن بعض الصحابة كان يرى أنه أن البيت كلها سواء تقبل البيت كلها، كأنه معاوية وبعض الصحابة. أيوه. ولا يستلم شيئا إلا اليماني. صح. وهو الذي قبل الحجر الأسود. صح. ثم إذا وصل ذلك هو الركن، هو الحجر الأسود هم الركنان أساسا في الكعبة، أما الركنان الشاميان فإنهما ليس بركنان وإنهما كملة فقط. الكعبة لم تبنى كاملة من جهة الشام. أيوة. من ذلك بقى وقد 6 أذرع من الحجر من الكعبة. نعم. الحجر الأسود. ثم إذا وصل إلى الحجر الأسود فقد كملت له طوفة. أيوة. وفي داعي نقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من الحجر الأسود وكل يماني ويدعو هنا بالدعاء إذا مستجاب. نعم. يفعل ذلك سبعا، أي الشوطة الأولى والطوفة الأولى يفعل ذلك 7 مرات. نعم. ويسن في الثالثة في الثلاثة الأولى الأول منها الإسراع يسمى. أيوة. الرمل. أيوة هذا الرمل. أيوة الرمل. نعم. وإنما يشرع وهو والاطباع في طواف يعقبه السعي. فإن رام السعي عقب طواف قدومي فعلهما. أيوة أراد السعي. أيوة عقب طواف القدوم فعلهما. أي الرمل والارتباع. الرمل والارتباع. وأن الارتباع يظل معه حتى إذا أراد أن يصلي فقط الركعتين يزيله. أيوة. وإن رامه عقب طواف الإفاضة أخرهما إليه. كذلك الرمل شيخ. هو الرمل والارتباع. نعم. أخرهما إليه. ويقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اذا امكنه الرمل، اما اذا كان زحمه ما يستطيع ما اعرف حرك كتابه وهكذا ورمل اللي حركه. نعم. وان يرمل بقلبه. نعم. وان يمشي على مهله في الاربع الاخيره ويقول فيها رب اغفر وارحم واعف عما تعلم انك انت العز الاكرم. ايوه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهو في الأوتار آكد. أيوة. كيف أوتار سيها؟ مش بالرابع والثاني ولا الثاني، وإنما في الأول الطوفة الأولى والثالثة والخامسة والسابعة. نعم. ويقبل الحجر الأسود في كل طوفة إن استطاع، ما يستطعش ما يستحب. نعم. وكذا يستلم اليماني وهو في الأوتار آكل. صح. فإن عجز عن تقبيله لزحمة أو خاف أن يؤذي الناس استلمه بيده وقبله. أيوة. قبل يده. دوب محجن عصا أي شيء. نعم. في التقبيل فيه ورد شيء جيد. العجرة. إن المحجن أيوة قبل المحجن وبوس ما تسمعنا. نعم. قبله. فإن عجز استلمه بعصا وقبله. فإن عجز أشار إليه بيده. وهنا دقيقة. أيوة. وهو أن بجدار البيت شاذروان هو الذي بني عليه الكعبة, أساس الكعبة ما بني عليها, هذا يسمى الشاذروان. هذا إذا طاف وهو فوق الكعبة فإنه لا يحسب له الطواف لأنه طاف داخل الكعبة وليس خارج الكعبة. شيخ الرخام شيخ هذا هو اللي خارجه. الشاذروان من أساس الكعبة, فإذا طاف الإنسان وهو لافت إلى الكعبة لا يتشفر, لأنه طاف داخل الكعبة ولا يشفر الكعبة.